الكاتر فائدة بسيطة سهلة تبوها. قال ابن الجواليقي نعم كنت سكتوها كيري اسمعهم لها. قال ابن الجواليقي في كتاب ما تلحم فيه العامة ابن الجواليقي في كتاب ما تلحن فيه العامة ومما يكسر والعامة تفتحه أو تضمه ومما يكسر والعامة تفتحه أو تضمه وهو الشطرنج بكسر الشين. أكثر الناس يقولوا شطرنج هي الشطرنج. قالوا وإنما كسر ليكون نظير الأوزان العربية. ما في الأوزان العربية على وزن شطرنج، في على وزن شطرنج. جرد حل هذا الوزن العربي اللي موجود على نظير ليكون نظير الأوزان العربية جرد حل. إذ ليس في الأبنية العربية فعلل يعني شطرنج فعلل اللي هي ما مضبوطة يعني. إذ ليس في الأبنية العربية فعلل حتى يحمل عليه. حاجة عيد. قال ابن الجواليقي في كتاب ما تلحن فيه العامة ومما يكسر والعامة تفتحه أو تضمه وهو الشطرنج بكسر الشين. قال وإنما كسر ليكون نظير الأوزان العربية جلد حل. إذ ليس في الأبنية العربية فعلا حتى يحمل عليه. وأفيون بالفتحة ناريطة بالضمة غلطت. أفيون هي نسبة إلى البلد اللي مشهورة بتركيا اسمها أفيون، كانوا يزرعون فيها الحشيشة كثيرا في الماضي. هي منا من الدرس بس هيك أنا حبيت أعطيكم إياها فائدة لأنه كثير الناس بيغلطوا فيها يقولوا شطرنج. بتسمعوا حدا بيقول شطرنج عادة ما بيقولوا، فحتى يكون عنا المستند فيها يعني. أرجع عيدها بعد مرة. قال ابن الجواليقي في كتاب ما تلحن فيه العامة ومما يكسر والعامة تفتحه أو تضمه وهو الشطرنج بكسر الشين. قالوا وإنما كسر ليكون نظير الأوزان العربية جرد حل أدي عربية. إذ ليس في الأبنية العربية فعلل حتى يحمل عليه، يعني فتح الأول فتح أولي. وأفيون فتح الهمزة. ليه اليوم عم تحكوا؟ اسمعوا الدرس ينبغي أن الواحد ينصت ولا يتكلم. مرة واحد كان عند الشيخ عبد الله رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة، فلما خرج قال له ادعي لنا مولانا وخرج. قال له الشيخ لواحد قاعد قال له الحق به وقل له لا تقل ادعي لنا، قل ادعو لنا فإنك تكسب بهذا حسنا. يعني حتى لو علمت للشخص كلمة في اللغة العربية بنية لله تعالى تكسب حسنا. قال له وإن قلت ادعي لنا يصح، لأن دعا يدعي لغة ضعيفة، يعني في لغة العرب يقال دعا يدعو هي اللغة المشهورة الصحيحة المعروفة دعا يدعو، أما دعا يدعي بالياء ضعيفة. فإذا قال له ادعي لنا بكون على اللغة الضعيفة، أما ادعو لنا بكون على اللغة الصحيحة، أما ادعي لنا ما بتزبط. فإذا واحد بده يقول لشخص من إخوانه من أحبابه يطلب منه الدعاء ما يقول ادعي لنا، نحن كثير في لغتنا العامية نقول ادعي لنا عشان يكون الكلام صحيح ادعوا لنا. قال لاحظوا بس تحكوا مع بعضكم واحد يطلب الدعاء شو بيقولوا لنا يا أخي ادعي لنا. فإذا عم يحكي مع أخيه بيقول له ادعوا لنا هذا الصحيح، وهيك بيكون موافق للغة العربية. إيه للمرأة، إيه للمرأة، نحن عم نحكي عن الرجل. المرأة ادعي، المرأة ادعي، أما نحن عم نحكي عن الذكر. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة وبيع الأشياء المسكرة الشرح أن المسكر معناه ما يعطي عدد أرنها، أن المسكر ما يعطي معناه ما يعطي ضربا ونشوة ويغير العقل، ويدخل تحت عموم هذه الجملة الإسبيرتو ولو بغير الشرب. الشيء الذي هو سائل مائع يعطي ضربا خفة يعني ونشوة ويغير العقل، هذا يقال عنه مسكر. هذا المسكر المائع يكون نجسا، يكون من النجسات. لذلك يشمل هذا الإسبيرتو المعروفة بين الناس. الإسبيرتو العلماء يقولون هي روح الخمر، روح الخمر أي قوته، يقال روح الشيء أي قوة الشيء. فروح الخمر معناه قوة الخمر، فهو خمر بعض الناس يشربونه، يضيفون إليه الماء فيشربونه للنشوة والطرب للسكر، فهو خمر محرم، لا يجوز بيعه وشراؤه ولا يجوز شربه لإسبيرتو، لأنه كسائر الخمور المعروفة. ولو أراده الشخص لغير الشرب لأن بيعه وشراؤه حرام، الشيء الذي حرمه الله تعالى علينا أن نأكله أو أن نشربه، حرم علينا أن نبيعه وأن نشتريه. إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم أكل ثمنه، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا واحد قال لك طب أنا ما بدي أشربه، إذا قال لك في ناس هيك بيقول له طب ما بدي أشرب سبيرتو، حدا بيشرب سبيرتو؟ قال يقول لك هيك، هو في حدا بيشرب سبيرتو بالسعودية بمصر؟ في ناس ما بيحصلوا الخمر، بيحصلوا سبيرتو بيحطوا لها مي بيشربوها، لأنه ما محصلين الخمر المشهورة، هي خمر، ما محصلين الخمر المعروف بين الناس. على كل تقول له هذا، إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم أكل ثمنه، أليس الله حرم علينا الخمر أن نشرب الخمر؟ حرم علينا، فإذا حرام علينا أن نأكل ثمن الخمر، يعني أن نشتري أو نبيع الخمر، هذا لا يجوز ولو أراده الشخص لغير الشرب. ومن احتاج إليها فليحصلها بغير طريقة البيع والشراء. يعني إذا واحد قال لك طب أنا محتاج إليها ولا أريدها للشرك، قل له مثل ما قال الشيخ رحمه الله، فليحصلها بغير طريقة البيع والشراء. كأن يقول بعني هذه القنينة بكذا إلا الإسبيرتو الذي فيها فإني أستعمله مجانا. بهذه الطريقة يكون هو سلم من المعصية، ما اشترى الخمر، اشترى القنينة. القنينة شيء متنجس بالخمر، يمكن تطهيره، يجوز بيعه وشراؤه. الطاهر الذي تنجس ويمكن تطهيره وهو منتفع به يجوز بيعه وشراؤه. أما ما هو الذي لا يجوز بيعه وشراؤه؟ نجس العين، الكلب نجس العين، الخنزير نجس العين، البول نجس العين، الخمر نجس العين، الغائط نجس العين، ذاته نجس، العين يعني ذاته نجس، عينه نجس، هذا لا يباع ولا يشترى. الميتة نجسة العين لا تباع ولا تشترى. الدم نجس العين لا يباع ولا يشترى. القنينة التي حوت الإسبيرتو طاهر منتفع به متنجس بالخمر فيجوز بيعه وشراؤه، لكن لما باع لما اشترى هو لا يريد الخمر للشرب، فلذلك يقول له بعني هذه القنينة بكذا إلا الإسبيرتو الذي فيها فإني أستعمله مجانا، بهذا يكون سلم من المعصية. المهم أن يسلم الشخص من الحرام، مش المهم شو بيقولوا الجهال عليه. الجهال لا عبرة بكلامهم، الجهال يمدحون من لا يستحق المدح ويذمون من يستحق المدح، فلا يلتفت إليهم. بعض الناس من الجهال قد يقولوا لك شو هالحكي هذا، شو هذا بيعني القنينة اللي فيها، هكذا بعض الناس قد يقولون. حصل قالوا احنا شو بهمنا، بهمنا أن نتقي الله، أن لا نقع في معصية الله، أن نفعل الواجب وأن نجتنب الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. يعني إذا واحد لو سقط عنه هؤلاء الجهال الغوغاء الذين لا عبرة بهم، لكن هو عمل ما يرضي الله، الله يرضى عنه ويرضي عنه الناس. أي ناس؟ الأتقياء الخيار الصالحين. أما الغواء ببغى غواء هن هذول، إذا هو عمل هذا العمل وطلب مرضاة الله وكان هؤلاء الغواء لا يرضون عنه، فهو من الذي سيرضى عنه إن فعل هذا الفعل الذي فيه مرضاة الله؟ الله يرضى عنه ويجعل في قلب الصالحين الرضا عن هذا الإنسان الصالح. أما هنيك لا التفت إليه ولا التفت إليه. وكثير من الناس يجهلون حرمته، وبعض كونه مسكرا، يعني بعض الناس لا يعرفون أن الإسبيرتو نجس وأنه مسكر، ما بيعرفوا أنه هذا خمر، لا يعرفون. العوام عندنا ببلادنا شو بيقولوا؟ اللي طهر الجرح بالإسبيرتو النجاسة يطهر بها؟ لا يطهر بها، بس من جهلهم يقولون بدي طهر الجرح. النجاسة لا تطهر، النجس يطهر، كيف يكون الشيء النجس يطهر؟ هذا غير مستقيم. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا الحديث أرسله الشيخ، أول مرة سمعته من الشيخ رضي الله عنه، إلى شيخ هنا كان في بيروت من الجهال، كان أعطى درسا في مسجد من المساجد ووضع درسه على الراديو. قال في هذا الدرس: الأنبياء سيحشرون حفاة عراة كسائر الناس، لأن الرسول قال: يحشر الناس حفاة عراة، صلى الله على رسول الله وسلم. فأرسل له الشيخ نصيحة، في هذه النصيحة قال له الحديث الذي رواه الترمذي، وفيه أن الناس في الحشر يكونون على ثلاثة أصناف. في الحشر الناس يكونون على ثلاثة أصناف. هذا الحديث الذي ورد في البخاري وغيره الأول ما فصل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما ذكر الحال الغالب. هذا الحديث معناه أغلب الناس في يوم الحشر سيكونون حفاة عراة، أما الأنبياء يكونون حفاة عراة؟ لا، الأنبياء لا يكونون حفاة عراة، ولا الأولياء يكونون حفاة عراة، ولا الأتقياء، ولا شهداء المعركة لا يكونون حفاة عراة. إنما من الذين يكونون حفاة عراة؟ الكفار والفساق الذين ماتوا وهم من أهل الكبائر بلا توبة يكونون حفاة عراة. فعائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته: أفلا ينظر بعضهم إلى عورات بعض؟ فقال لها الرسول: إنهم مشغولون عن ذلك، إنهم أشغلوا من أن ينظر بعضهم إلى عورات بعض، يعني معناهم شدة الفزع الذي فيهم وانشغال القلب بما هو سيأتي، لا ينظر بعضهم إلى بعض. كيف نقول بالعامية؟ مفاضل واحد يطلع بالتاني مشغول بحاله لأنه ينتظر ما هو مقبل إليه. فهون في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما فصل، ليس معناه أن كل الناس سيكونون في يوم القيامة حفاة عراة، لا يجوز هذا في حق الأنبياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأولياء ما في عليهم خوف ولا حزن، كيف الأنبياء اللي أفضل من الأولياء بكثير بكثير بكثير. فأرسل له نصيحة أنه ورد في الترمذي أن الناس في الحشر يكونون على ثلاثة أصناف: قسم يكونون طاعمين كاسين راكبين على نوق رحائلها من ذهب، وهم الأتقياء. فيدخل في الأتقياء مين؟ يدخل في الأتقياء أكيد الأنبياء الصالحون الأولياء. لو لم يذكر في الحديث الشهداء، الشهداء لهم حالة خاصة، وهو أن الشهيد وإن لم يكن تقيا الله تعالى بمجرد أن مات هذا الشخص الشهيد في سبيل الله تغفر له، يغفر له كل ذنوبه. قال عليه الصلاة والسلام: السيف محاء الخطايا، السيف محاء الخطايا. معناه من مات شهيدا في سبيل الله، قتل في سبيل الله، هذا محيت عنه ذنوبه. من أجل هذا لا يصلى عليه صلاة الجنازة، لا تصلى على شهيد المعركة، لأن الله تعالى أغناه عن صلاة المصلين بالشهادة التي نالها، بدليل أن الرسول قال: السيف محاء الخطايا. وقسم حفاة عراة يمشون على أقدامهم وهم الفساق، الفسقة من المسلمين يكونون حفاة عراة يمشون على أرجلهم. وقسم حفاة عراة غرل، يعني الجلد التي قطعت عند الختان تكون موجودة، ويسحبون يجرون جرا على وجوههم. وهم الكفار، وهم الكفار، الكفار يسحبون على وجوههم إهانة لهم في يوم القيامة. هذا التفصيل يورد في الحديث. الرجل ما قبل النصيحة فأرسل الشيخ رحمه الله له رسالة أخرى فيها في البداية هذا الحديث الذي معناه عظيم. الشخص إذا أرضى الله سبحانه وتعالى وإن سخط عليه الجهال لا يلتفت إلى الجهال، لأنه مثل ما قلنا الجهال يمدحون من لا يستحق المدح ويذمون من يستحق المدح من جهله، لأنه ما عنده العلم بالدين. فإذا واحد قال لكم شو هالحكي هذا العبدالو هون، بتقولوا له هذا الكلام فيه خروج من المعصية، فيه سلامة من الإثم، فيه هرب من الوقوع في الحرام. وإذا واحد سلم من المعصية فهو السالم، إذا واحد سلم من المعاصي هذا السالم. وكثير من الناس يجهلون حرمته، حرمة بيع وشراء الإسبيرتو، وبعض كونه مسكرا له الإسبيرتو ويخفى عليهم حكمه، لأنهم لا يقصدونه في الغالب للشرب وإنما يقصدونه للوقود ونحوه من الاستعمالات في ظاهر الجسم كالجروح. وذلك أن الإسبيرتو مسكر بل هو روح الخمر أي قوته. ففينا نقول يا أحبابنا روح الخل، بعض إخواننا بيخافوا يقولوا بيسموه روح الخل، مش معناته في روح، الروح يطلق على هذا الجسم اللطيف الذي أجر الله العادة أن يكون الإنسان والملك والبهيمة والجن حيا إذا كان فيه، ويطلق الروح على قوة الشيء، ويطلق على ملك من الملائكة يوم يقوم الروح والملك صفا. هذا الروح ملك يكون في صف وحده من عظم جسمه الذي جعله الله عليه، يكون في صف في يوم القيامة وحده، اسم الروح هذا الملك. ويطلق الروح كما قلنا هنا على قوة الشيء، يقال روح الخل بمعنى قوة الخل، روح الخمر بمعنى قوة الخمر، روح النعنع بيقولوا معناته قوة النعنع، يعني فيه قوة نعنع لما واحد يأكله. فهذا لفظ صحيح استعماله جائز في مثل هذا الموضع، أي قوته. فلا يجوز أن يسترسل في شرائه لأنه كسائر المسكرات حكما. فالحديث الوارد في تحريم بيع الخمر وهو ما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة ولحم الخنزير والأصنام. قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة تطلى بها السفن؟ هذا موضع الدليل تقول هون الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قرر حكما شرعيا أنه لا يجوز بيع الخمر. لما يقول لا يجوز بيع الخمر يعني شراءها كمان، بيع والشراء. والميتة، الميتة مثل البقرة إذا ماتت من غير ذبح، ما ذبحها، ضربها شخص على رأسها فماتت، أو مرضت فماتت، أو تردت فماتت، أو خنقت فماتت، أو نطحت فماتت، كل هذا ميتة، اسمه ميتة، يعني بهيمة لم تذكر زكاة الشرعية، ما ذبحها مسلم ولا ذبحها يهودي ولا ذبحها نصراني، أو ذبحها مسلم ذبحا غير صحيح. مثلا بعض الناس ما بينتبهوا بيذبحوا فوق الغلصمة، هاي اللي بسموها الجوز العوان، الذبح يكون من تحت الغلصمة، إذا ذبح من فوق ما بيصح، لا تؤكل، هذه تكون ميتة، ماتت بجرحها من فوق الغلصمة مثلا، فهذه ميتة. هذه الميتة حرام بيعها وشراءها حرام، هذه الميتة بيعها وشراءها حرام وأكلها حرام، لا يجوز أن تؤكل ولا يجوز أن تباع ولا يجوز أن تشترى. إخواننا اللي بالديوان، أحبابنا اللي بالديوان راحوا لمحل مشهور كتير هون بلبنان يذبح كل يوم 50,000 دجاجة مشان يصيروا ياخذوا منه مشهور بالنظافة إنه نظيف وأخذ جوائز وكذا. فراحوا حضروا الذبح فوجدوا إنه اللي عم يذبح مثلا خمسة عم يذبحوا بس 50,000 طير بيذبحوا باليوم، إنه على السرعة بيطلع مثلا من 50,000 500 ما مذبوحين. شو بيصير هون الواحد ما بيقدر يأكل، لا يجوز أن يأكل. ليش؟ لأنه صار في شك، لأنه صار في شك، اختلطت 500 بال50,000 فصار في شك. فلذلك أحبابنا الله يكرمهم ويجزيهم عنا خيرا خلصونا من أكل الحرام بأنه راحوا راقبوا شافوا المحل اللي بيذبح الذبح الشرعي وجابوه على الديوان. إذا واحد قال لنفسه عم يعمل دعاية للديوان، عم بعمل دعاية للديوان لأنه هذا محل الجمعية، له الشرف الواحد أن يشتري من الديوان وأن يحرض الناس على الشراء من الديوان لأنه لمصالح المسلمين، لأنه لمصالح المسلمين، مش لمصلحة جيب شخص حتى يضع مال في جيبه، لا. فهذا فيه خير، وهذا من جملة ما يمدح به هؤلاء، أنه خلصوا الناس من أن يأكلوا الحرام، لأنه أغلب الناس ما بيهتموا، بيقول لك نظيف خلص نظيف، بيقول لك بيأكل. ففي واحد واقف عم يذبح، فلما أخونا اللي كان هناك حكالي قال له هذا ما بيمشي الحال، نحن هذا في دجاج عم يطلع منه مذبوح، قال له خلص نشيلهم هذول اللي ما عم يذبحوا، منبيعوا مش بمناطقكم، انتم بيعوا غير مناطق. كيف الواحد اصلا بده ياخذ بكلام بهذا الكلام؟ انا عم بواجهكم انه كيف احبابنا الله يجزيهم خيرا بما تعلموه من الشيخ رحمه الله يحرصون على تحري الحلال، وهذا شيء عظيم، هذا شرف لهم. واحد منهم يكون ماشي بالطريق لا يستحي من الناس، ضاق عليه وقت الصلاة، شو بيعمل؟ بينزل بيصلي، بينزل بيصلي. إذا واحد أراد قضاء الحاجة وحس حاله هينضر، شو بيعمل بالسيارة؟ لا، ليه ما بيعمل بالسيارة؟ بيستحي إنه يعوم حاله، وبينزعج إذا عوم حاله. كيف لكم بده يترك الصلاة إذا كان بالسيارة لأنه بيستحي من الناس إذا نزل وصلى في الطريق؟ يعني كيف؟ وين القياس اللي عنده هذا؟ إنه أخشى الضرر أو أخجل أني أنا أعمل بالسيارة إذا في ضاق عليه الأمر، ولا وبيجي بيقول بيستحي ما بينزل يصلي في الطريق، لا بينزل يصلي في الطريق. وإذا كان بالطيارة ضاق عليه الوقت ما في مجال يجمع هذه الصلاة العصر مثلا، شو بده يعمل؟ يصلي في الطيارة هو واقف، شو قاعد؟ بعض الناس بيقول لك لا نحن بالطيارة، عذر على زعمهم، ليس عذرا. هذا كثير من أحبابنا بيسافروا بالطائرات بضيق عليهم الوقت بيصلوا بالطائرة، هذا لأنهم تعلموا من إنسان ثقة عارف بأمر الدين، شفيق على دينه وعلى دين الآخرين، مش مثل هذول الذين يفتون للناس بما تهوى أنفسهم. ولحم الخنزير وهو معروف، والأصنام، أصنام هذه الأشياء التي عملت لتعبد من دون الله، قال عنه صنم، كان من جوهر وكان من خشب، قال عنه صنم، بيعه وشراؤه حرام، وكذلك بيع وشراء صور الأشخاص حرام، صور الأشخاص البهائم أو الإنسان، صورة إذا كاملة أو غير كاملة، إذا نص صورة أو صورة كاملة بيعها وشراؤها حرام، ولو آدى شخص للباسبور أو الهوية، لأنه هذه ليست ضرورة. ما يقول لك واحد لا ضرورة على باسبور كيف بدنا نسافر، فيك تحصل الصورة بدون شراء، عشان هيك عم بقول ليست ضرورة. إذا واحد احتاج للسفر ولا يمكن إلا بالباسبور كما هو اليوم، أكثر البلاد ما فيك تروح بدون باسبور، ما بدك تجيب صورة، شو بتعمل؟ كيف بتحصل الصورة؟ تبرع، جزى الله عنا الشيخ عبد الله خيرا، تروح على المحلات كلها هون لمناطقنا صاروا بيعرفوا. يعني صورت مرة بالظريف عند واحد ما توقعت انه بيعرف، فقلت له الصور لا تباع ولا تشترى، صور الاشخاص انما نحصلها بالتبرع. قال لي طيب، امرار بيجي عبالك معقول طيب ليسيرني، فلما خلصنا ما معي قد ما هو بده، فعم بعطيه مصاري، قال لي خذ بقية التبرع. يعني فهم، طب من وين فهم؟ يمكن مر عليه 100 واحد قبل من اخواننا الطيبين اللي عم يعملوا المعاملة هاي، حتى صار معروف كمان مناطق تانية هون نفس الشيء. قلت له التبرع اللي ايه بعرف منه من جماعة الشيخ عبد الله، بس بسبب اخواننا الله يجزيهم خيرا وما تعلموه من الشيخ رحمه الله عم يتوسع هذا الخير، وهذا شيء جيد. لو كان صورة البهيمة من زجاج حرام، إذا واحد سألكم في صور زجاج أو كريستال بهيمة بس بتشوف من خلالها، يعني صورة بطة مثلا أو عصفور بس بتشوف من خلالها أو ينفذ من خلالها الضوء، قال الشيخ رحمه الله لا تجوز، هذه أيضا محرمة. خلينا نكمل. قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة تطلى بها السفن، يعني يستفاد منها لتدهن بها السفن شين الماء، شين أجل الماء، وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس استعملوها وقود يعني. قال لا هو حرام. هذا الدليل، هذا حديث من رواه الشيخ الأول إذا لاحظتم البخاري ومسلم، يعني هو حديث صحيح شاهد لتحريم بيع الإسبيرتو الذي هو مسكر لمن يقصده للسكر أو لغير ذلك كالوقود والتداوي لظاهر الجسم، لأنه عليه الصلاة والسلام حرم بيع الميتة بقصد جملتها أو بقصد شحمها لغير الأكل. يعني إذا واحد قصد كل الميتة حرام يبيعها ويشتريها، أو قصد جزءا منها مثلا لم يقصد لحمها إنما قصد شحمها مثلا، وهذا أيضا حرام لا يجوز إذا قصد الجملة أو إذا قصد جزءا منها لا يجوز. كطلي السفن بها ودهن الجلود والاستصباح، أي استعمال هذا الشحم للوقود حتى يستصبح به، يضيء المصباح يعني بها، أي اتخاذها سراجا يستضاء به. فإذا علم ذلك فمن أراده للتداوي في الجروح ونحوها والوقود ونحوه فليستعمل الطريقة المذكورة آنفا، اللي هي بيعني القنينة إلى الإسبيرتو الذي فيها فإني أخذه مجانا. وهذه حيلة، اسمها حيلة بس مش كل حيلة حرام. الحيلة المباحة المراد منها التوصل إلى مباح مباح، حيلة مباحة، والمراد منها التوصل إلى شو؟ إلى مباح مباحة. هذا جائز. الرسول صلى الله عليه وسلم علم بعض الصحابة هذه الحيلة المباحة. من هو هذا شيء منكر؟ من هو شيء قبيح؟ المقصود بالحيلة هو مش شيء قبيح، يعني الشيء الذي توصل به إلى المراد المباح، هذا معنى الحيلة. هم الرسول عليه الصلاة والسلام أكل عند صحابي تمرا فأعجبه هذا التمر، قال له أكل تمر المدينة هكذا؟ قال لا يا رسول الله، إننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين. أنتم تعرفوا سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم، البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة، ربا إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، جيده ورديئه سواء، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال التمر بالتمر، الرسول يقول ربا إلا مثلا بمثل، بده يكون أطبع إذا كان شيء يكال بالكيل، كيل بكيل يعني، بالوزن بالوزن على حسب حاله، هون بالكيل مثلا بمثل يدا بيد في مجلس العقد يسلموا بيستلم سواء بسواء، ما بيجوز يكون أكثر بأحد الجانبين. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام جيده ورديئه سواء، يعني إذا عندي صاع تمر جيد بيعه بصاع تمر جيد أو غير جيد أو وسط، هيك البيع الصحيح بيكون. هكذا في المطعومات إذا بيعت بجنسها. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أكل تمر المدينة هكذا؟ قال لا يا رسول الله، إننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين، يعني هذا اسمه ربا الفضل، اسمه ربا الفضل، صاع صاعين اسمه ربا الفضل يعني زاد زيادة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، لأنه هذا ربا الفضل لا يجوز، يعني بيع الجمع واشتري به جنيما، بيع الجمع الصاعين اللي عندك واشتري به يعني بالثمن الذي حصلته جنيبا، أي جيدا، أي غير التمر الذي عندك اللي هو الجيد الذي أردته لهذا الصاع الذي أردته. طب شو صار هون؟ الرجل باع الصاعين واشترى صاعا، يعني حصل مراده، لكن إذا فعل هذا الذي أوصاه به الرسول صلى الله عليه وسلم يكون حصل مراده على الوجه الشرعي، أما اللي هو عمله مخالف للشرع. هذه اسمها حيلة شرعية المراد منها التوصل إلى شيء مباح والهرب من الحرام، فلا بأس بذلك. وهذه عليها أمثلة كثير يذكروها الفقهاء، هلا من وقت نذكر كثير من الأمثلة بس لأنه مرينا عليها. فإذا علم ذلك فمن أراده للتداوي في الجروح، أي أراد الخمر للتداوي في الجروح ونحوها، قصد الإسبيرت هون والوقود ونحوه، ما كان عفان بالأول صلى الله عليه وسلم، فليستعمل الطريقة المذكورة آنفا، لأن أول شيء أكل الرسول فعجبه فسأله أقول تمر المدينة هكذا؟ هذا هو معنى معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الرسول لا يعلم الغيب، الرسول لا يعلم الغيب، وهذا ما فيه معصية هذا الفعل لأنه ما كان عارفه. وهذه حيلة يراد بها التخلص من الحرام وليس في ذلك نقص. وهذا الصحابة ما كان كافر، لأن الفقهاء بيقولوا الربا المشهور تحريمه بين المسلمين هو ربا القرض، أما ما سواه فليس مشهورا، فمن كان يظنه حلالا لا يكفر إلا أن يكون على وجه العناد. يعني هلأ أظهروا برات القاعة، يعني برات جماعتنا، حتى يكون واحد أضاء قلوا إذا واحد بيع كيل التمر بكيلتين شو؟ يقول لك ولو شو، إنما البيع على الطراب. إذا بيعرفها يقول لك إن هذا رضيان وهذا رضيان. ما بيعرفوا الناس ربا الفضل ولا ربا النساء، ربا النسيئة. إذا بتقوله ربا النساء شو ما بيعرف، الكلمة قد يستغربها يقول لك في ربا نسوان، قد يقول لك في ربا نسوان. إذا بتقوله ربا النساء، الناس بعاد عن العلم إلا القليل القليل القليل. فلذلك قال الفقهاء المشهور من الربا حيث التحريم هو ربا القرض، هذه بيعرفوها الناس، أنه يدين 100 دولار بشرط أنه يردوا له 110، بيعرفوها أنه هذا ربا محرم. بس ربا الفضل وربا النساء اللي هو ربا النسيئة ما بيعرفوه الناس عادة. فلذلك لا يكفر من ظنه مباحا، من هذا الصحابة اللي كان منه عارفين كان بعد ما بيعرف، فلما تعلم طبعا خلص اعتقد ما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وهذه حيلة يراد بها التخلص من الحرام وليس في ذلك نقص في دين مستعمليها، ولكن لا يتداوى بها إلا عند فقد غيرها من الطاهرات. لأنه الإمام الشافعي رضي الله عنه وكثير من الأئمة بيقولوا التضمخ بالنجاسات حرام، التضمخ بالنجاسات بيقولوا حرام. الإمام مالك رضي الله عنه بيقول التضمخ بالبول حرام، وهذا مجمع عليه، التضمخ بالبول حرام مجمع عليه. يقول الإمام مالك ما سوى البول التضمخ به ليس حراما من النجاسات. عرفتوا شو يعني التضمخ؟ يعوم حاله، يعني أن يصيب شيء من هذا من هذه النجاسة مثلا تيجي على جسمه مثلا. فالتضمخ بالبول حرام بالإجماع، أما التضمخ بغير البول من النجاسات فحرام عند الإمام الشافعي وكثير من الأئمة. أما الإمام مالك فبيقول كسائر الأئمة ككل المسلمين التضمخ بالبول حرام. عشان هيك كنت انتبهوا للصغار لما تعلموهم أنه ما يتلوثوا بالبول وأن لا يتلوثوا بالغائط، هن وصغار يعني بلشوا علموهم هذا الأمر. هذا في الإسبيرتو المسكر. وأما المستخرج من النفط ونحوه بحيث لا يكون مسكرا فهو طاهر يجوز بيعه وشراؤه. يعني إذا كان في نوع بيقولوا في نوع بيسموه سبيرتو بس منه مستخرجينه من البترول، بيقولوا إن هذا النوع منه مسكر، هو العبرة هل يسكر أو لا. إذا مسكر ما يكون خمر، منه مسكر ما يكون ليس خمر. فإذا كان لا يسكر فإذا هو ليس خمر. بدون بقى التسميات، يعني أنا قد يقول لك صاروا في اصطلاحات كثيرة عند الكيميائيين وعند الناس، خلص عرفتوا الحكم، المسكر المائع هذا خمر حرام بيعه وشراءه وشربه. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة وبيع المعيب بلا إظهار لعيبه، كل شيء فيه عيب أي نقصان، أي نقصان فيه نقص لا يجوز أن يباع دون بيان هذا النقص الذي فيه، لأنه هذا يدخل في الغش المحرم، لا يجوز يكون عم يغش الناس هذا الإنسان. الشرح أنه يحرم بيع المعيب مع كتمان عيبه أي ترك بيانه ولو كان يبيع كافرا. الكافر إذا كنا عم نبيعه لا يجوز أن نغشه. ما يقول الواحد خلاص ما كافر في البيع والشراء، الكافر يعامل المعاملة الصحيحة. انتبهوا لهذا الموضوع، في البيع والشراء الكافر يعامل معاملة صحيحة. يعني بعد ما ذكر أنا صغير قبل البلوغ رحت عند واحد المدين بالبلد اشتريت منه شيء غير مسلم فرد لي زيادة حطيته بجيبتي، رحت طلعت عند الشيخ، كان الشيخ ساكن هون بابو حيدر، قلت له هيك هيك حصل معي، قال لي رد له، قال لي رد له، قلت له هو ليس مسلما، قال لي ولو كان في البيع والشراء الكافر يعامل المعامله الصحيحه. كلفت رجعت سيرفيس اكثر من اللي رجع لي اياه، عشان لأنه علمنا أن نسأل عن الحكم أخذناه بس منطبقه. فإذا كان واحد كافر وغلط معك ردلك الزيادة ما بتقول هذا كافر فإذا بخدم. إذا واحد كافر تبيعه ليس لك أن تكتم العيب الذي في المبيع الذي أنت تبيعه. في المعاملة بدك تلتزم بأنك تعامل هذا الإنسان بدون غش. وقد روى مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع الطعام. لما العرب يقولوا الطعام بتلقوها بيصد فيها القمح، فأدخل يده فيه، فيه يعني في القمح، فمست يده بللا، يعني وجد الرسول صلى الله عليه وسلم بإدخال يده في هذا القمح وجد بللا. قال لما يكون القمح فوق منه مبلل وتحت مبلل، الإنسان حيطلع فوق ما حيجي يقلب له الأمحاط عادة، فحيظن أنه هذا القمح كما هو الظاهر. فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ فقال أصابته السماء أي المطر. كمان العرب تعبر عن المطر بالسماء، يعبر عن المطر بالسماء. فقال هلا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ يعني اجعله ظاهرا بحيث إذا واحد بده يشتري بيشوف أنه فيه بلل فيشتري أما يعرض عن الشراء. من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. بعدين إذا واحد أظهر عيب المبيع بهذا لا يذهب عنه ما شاء الله له من الرزق، يكون عنده ثقة الواحد. هذا مهم كثير أن الواحد يكون وطد قلبه على أن ما شاء الله له من الرزق سيأتي وما لم يشأ لن يأتي. إذا هو غش أو لم يغش، دلس ولا ما دلس، هذا مهم كثير. إذا واحد وضع هذا في قلبه بيرتاح وبريح وبيسلم من المعاصي بسبب توطيد القلب على ذلك، بسبب أنه وطد قلبه على الثقة بالله سبحانه وتعالى، أنه إذا الله شاء له أن يأتيه رزق سيأتي وإن لم يشأ لا يأتي. مشان هيك كلمة الشيخ عبد الله، كلمة الشيخ عبد الله رضي الله عنه كثير حلوة، قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يؤخر، لا يمنع رزقا ولا يؤخر أجلا. يعني إذا واحد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ما بيمتنع الرزق الذي شاء الله له ولا يقدم أجلا، يعني ما بيصير عمره أقصر، إنما يعيش العمر الذي شاء الله له أن يعيشه. وهذا الكلام كمان بينطبق على هذا الشخص. إذا واحد باع والتزم بالشرع فهذا ما بيأثر لعمره ولا بيروح يرزق هذا الشيء، إنما ما شاء الله له سيحصل وما لم يشأ لن يحصل. بس هذا بده محاربة نفس، بده واحد يغلب نفسه. يعني في واحد بعرفه أنا كان يشتغل مرات لبنان، وكان يشتغل في معاملة الناس عادة يعملونها بطريقة فاسدة. شو هي؟ بيجي مثلا نقول واحد نقول يشتغل بالسباكة، شو يسمونه؟ سنجل. فبيجي بيقول له شوف لي هون شو بتكلفني هذه الشغلة، فبيقوم هو بيفحص بيطلع عنده مثلا بضاعة بقلبه 100 دولار بيقول لك أنا بدي أخذ 200 دولار عليها، بس إذا قلت له بضاعة 100 و200 أجرة ما بتزبط بيستكتره، فبقول له بتكلفك خلصة مخلصة 300 دولار. الشرع لا يجوز هذا. شو بده يعمل؟ بده يفصل ثمن المبيع عن الأجرة، لا يخلط بين ثمن المبيع والأجرة. فقال لي هذا الرجال، قال لي سألت الشيخ عبد الله، قلت له أنا بشغلي، يسألني قد ايه بكلفني هذا الشيء؟ أنا بقول له بكلفة خالصة مخلصة، يعني أجرة إيد مع بضاعة كذا. فهذاك عادة بيقبل. قال له الشيخ لا يجوز. قال لي استصعبت كثير لأن أنا كنت معاملاتي كلها أعملها بهالشكل هذا، لكن قلت خلص لابد من طاعة الله، لابد من أن الواحد لو كان واعي بالغلط يغير. قال لي فتركت هذا الأمر اللي كنت أعمله وصرت أبينه للناس، فصاروا يستغربون، يعني صاروا يتعجبوا منه الناس، قالوا له ما حدا بيعمله، ما حدا بيقول الضاعة هالأرض أجرة هالأرض، فصار يرضوا معه. قال لي كأنه فتحت لي حنفية مصاري. أخونا قال لي كأنه فتحت لي حنفية مصاري. سبب شو؟ أنه قال في نفسي لابد من طاعة الله، لابد أن أترك ما كنت عليه. أحيانا الشخص بيوعى كبيرة مشان دولار واحد، معصية كبيرة مشان نص دولار بيوعى فيها مشان يعملوا شي شغلة بالبيوع توقعه هذه العملة، هذه فعلة توقعه في معصية كبيرة. بس شوفوا أخونا، لما أنا التزمت بهذا الأمر كأنه حنفية مصاري وفتحي، صار يجيني مصاري، قال لي صرت ملحق زبونات ويوافقون له، كلهم يوافقون له، فرحوا بهذا، هذا التزم بالشرع. فقال أصابته السماء أي المطر، فقال هل جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، معناه لا يمشي على طريقتنا الكاملة، طريقة الرسول هي طريقة الكاملة. من غشنا فليس منا، معناه ليس على نهجنا الكامل، ليس على طريقتنا الكاملة. مش معناه يكون كافرا، لا، ليس معناه أنه ليس مسلما، لأن هذه من جملة المعاصي التي ليست من الكفريات. معناته الكفريات من المعاصي، بس هي أكبر المعاصي، يعني الحرام يدخل فيه الكفر، الكفر من الحرام من المعاصي. والمراد بالطعام في الحديث القمح، وإطلاق الطعام على القمح شائع عند العرب، يعني هذا أمر مشهور معروف عند العرب. ويجب على من علم من إنسان أنه يبيع المعيبة مع كتمان العيب أن يحذر منه، وهذا شيء نص عليه الفقهاء. إذا كان الفقهاء أحببنا بكتاب النكاح يقولوا إذا أرادت المرأة خطبة رجل واحد أقدم على خطبته وأرادت أن توافق هي أو الولي مثلا، الولي أراد أن يوافق وكان هذا الرجل فاسدا يضرها في دينها، يجب أن يقال للولي أعرض عن هذا. فإن كان الولي لا يفهم بكلمة أعرض عن هذا يبين له، يقال أعرض عن هذا لأنه لا يصلح لها، يعني على حسب المصلحة بيقول الجمل العبارات. فقهاء عندهم دقة بكلامهم، إنه إذا كان عرف هو إنه هذا الولي إجا فلان اللي يفسد دين البنت هذه يضرها في دينها، جاء لخطبتها والتقى بهذا الولي ولي البنت، شو بيقول له؟ أعرض عن هذا، اترك هذا الأمر يعني. فإن فهم فذاك الأمر، طب ما فهم ليش أعرض عن هذا، فبيبين له بيقول له لا يصلح لها، لا يصلح لها هذا الرجل، لا يصلح لها. وكذلك قالوا العكس كمان، العكس إذا كان رجل أراد أن يخطب بنته وكانت تضره في دينه تجره إلى الحرام، بعض النساء يجرون إلى الحرام كما بعض الرجال، وكذلك يقال له أعرض عن هذه الخطبة، فإن كان لا يفهم يقال له هذه لا تصلح لك، يبين له هذا أمر خطبة عم نحكي، بعدين بده يصير زواج، هون أمر شو؟ بيع وشراء. كيف في أمر الدين؟ أولى. إذا كان يجب أن يحذر من الشخص الذي يغش الناس في البيع، ويجب أن يبين للشخص وينصح الشخص إذا أراد أن يقدم على خطبة بنت تجره إلى الحرام، تجره إلى المعاصي والعكس، فكيف إذا كان واحد يضر الناس في دينهم؟ وهذا بالأولى أنه يجب أن يحذر منه. قولوا هكذا للناس، أن الفقهاء في باب النكاح ذكروا هذه المسائل، وفي باب البيوع يذكرون هذا، فكيف بالذي يضر الناس في دينهم؟ في ناس بجر الناس حتى يطيعوهم في الكفر، فأولئك لا يشعرون. هلا يعني بيحصل معنا نحن اللي مندرس، بنكون عم مجلس عم ندرس، واحد بلش بده يمدح لي بعض المشايخ اللي بيسمعون، بلش يطلع أسماء اللي بنعرفه عندنا عجيب غرائب، وبصير الأمر تعرفوا أنتوا صعب لما يكون واحد أخذ من عدة ناس من الفاسدين وصار في قلبه محبة هؤلاء الفاسدين، إخراج المحبة من قلبه منه شيء سهل عادة، فبيصير بيحتاج معنا وقت أكثر ونتعب أكثر بهذا الأمر. بس شو بدنا نعمل؟ بدنا نحذر من أهل الطريق، هذه الطريقة اللي كان عليها الشيخ، واللي كان عليها من علم الشيخ، واللي كان عليها الصحابة، واللي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس الرسول قال ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا؟ الرسول قال هذا، هذول ظهر من المسلمين عايشين بين المسلمين، ليش عم بقول عنهم هيك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حتى يحذر الناس أحوال اللي مثل هذول الأشخاص. مش الرسول نصح عليه الصلاة والسلام وحذر فعل هذا، ونحن على طريقة الرسول بدنا نمشي صلى الله عليه وسلم. أما أهل الضلال من شأنهم يثبتوا بعضهم لبعض شيئا، لأنه هذا عنده عورات كثيرة وهذا عنده عورات كثيرة، فهذا يثبت لهذا وهذا يثبت لهذا، حتى هذا يمشيله وهذا يمشيله، هيك ماشيين هن بهذا الطريق الأعوج. أما إذا هو أراه العيب ثم رضي فاشترى فما عليه حرج، جاءه المشتري فقال له مثلا سيارتي فيها كذا وكذا من العيب، فقال له علمت وأشتري على ذلك، فهذا جائز. هلا عندنا هون لبنان يستعمل عبارة بيع كوم حديد، هذه العبارة إن كان يفهم منها المشتري أنه فيها عيوب كثيرة، الله ما حاب بين لقد يكون فيها 50 عام، يفهم منها أنه فيها عيوب كثيرة ورضي واشترى فهذا جائز. أما إذا كان لا يفهم من ذلك أن فيها عيوبا كثيرة، ما فهم المراد، فبيبقى لابد أن يبين له. يعني بعض الناس يقول له كبع البحر، بعض الناس يقول له كوم حديد، بعض الناس يقول له كسر أو لا الكسر، أو عم بيعك الحديد هذا. إذا كان الحكم الشرعي يفهم من ذلك أن هذه فيها عيوب كثيرة فهو راض بكل ما فيها من العيوب، فهذا الشراء ما فيه معصية، هذا البيع ما فيه معصية. نعم، ما هو أحيانا الفحص ما بيبين العين. بعض الأشياء اللي موجودة في السيارات بدأ واحد من الحزاق حتى يعرف شو فيها من العلم، فيقول له فحصها وشوفها، ما بيبين، كثير من الأحيان ما بيبين. هذا الحكم الشرعي عرفتموه، وما تحدثك نفسك إنه زحكيت بتروح عليك البيعة، إذا شاء الله أن تحصل هتحصل، أم يشاء الله لا تحصل. وتلك واحد من الصحابة كان كلما أراد أن يبيع شخصا بين له ما في المبيع، ثم يخيبه ويقول له إن شئت اشتري وإن شئت فتره. فقال له بعض الناس إذا مضيت على هذا لا ينفذ لك بيع، حطب عليك المجيوعة تبين له كل شيء فيها ما ينفذ لك بيع. فقال له إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نغش في البيع. يعني لما بايع الرسول كان من جملة ما بايعه أنه لا يغش ولا يكذب في البيع، أنه أنا على العهد اللي أعطيته للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام الصحيح. في واحد حكينا عن واحد من الأولياء كان بمكة المكرمة، قال لي ذهبت إليه، مات من زمان أنا، فوجدته يصلي وقد افترش مصلى عند الكعبة، فقلت في نفسي من زمان كان يستعمل بالحجاز ريال فضة ودينار ذهب، دينار ذهب وريال فضة. قال فقلت في نفسي أنا أدس له الريالين الفضة تحت المصلى ثم هو يأخذها، يعرف أنني أردت أن أعطيه. قال فدسستها، دس وضع ريالين فضة تحت المصلى، مصلى هذا الولي الصالح. قال ففرغ من صلاته فقال له خذ مالك لا نحتاج إليه. قال فأخذتها فإذا بها دينارين ذهب، صارت دينارين ذهب. يعني هو حط له ريالين فضة، أخذ شو؟ دينارين ذهب. الله سبحانه وتعالى يكرم الأولياء برزق حيث لا يحتسبون، كما جاء في القرآن الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الآية على ظاهرها، الله تعالى يرزق التقي من حيث لا يحتسب، معناه من حيث لا يتوقع ولا يعرف أنه يأتيه من هذه الناحية رزق، يأتيه رزق من هذه الناحية. فمثل هذا الذي قلب الله له هذين الريالين الفضة إلى الذهب، هذا باع الدنيا يعني مستغنى عنها. لكن هذا البائع أيضا كان يعرف أن المشتري يغش الناس، فقال في نفسه إن أنا بعته الآن بعد إطلاعه على العيب، هو يبيعه ولا يظهر عيبه للناس، لا يجوز أن يبيعه لأنه إعانة على المعصية. يعني إذا كان البائع عم بيبيعه بضاعة معيبة وبين له ما فيها، لكن علم في قلبه أن هذا الإنسان إذا اشتراها سيبيعها لغيره من دون بيان العيب، لا يجوز أن يبيعه لأنه إعانة على المعصية. أنتم تعرفوا الحكم الشرعي، الإعانة على المعصية معصية، إذا واحد أعان غيره على الحرام فهذا حرام. قال جلال الدين البلقيني في حواشي الروضة ما نصه فائدة، سئلت عمن تعاطى عقدا فاسدا هو غير عالم بفساده على هل عليه إثم؟ وكان السؤال عمن أسلم الذهب في الفضة أو عكسا مؤجلا، فظهر لي الجواب لأنه يرجى من الله عدم المؤاخذة لأن مثل ذلك يخفى على العوام. هذه مثل المسألة تشبهها، يعني المسألة اللي قلناها اللي هو نوع من الربا يخفى على العوام لا يعرفونه. أنت تعرف إذا واحد بده يبيع الذهب والفضة ما في بيعه ببيع السلم، هون عم بيقول أسلم، عرفتوا شو يعني أسلم؟ يعني دفع مبلغ مقابل دفع فضة مثلا مقابل ذهب يسلمه فيما بعد، أن قلنا إذا كان اختلفت الأجناس الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني ما في سلام، ذهب فضة ما في يعمل سلام. فعم يقول أنه هذا مما يخفى على العوام وينبغي أن يفصل، فإن كان مما يخفى فساده على العوام فيظهر عدم المؤاخذة، وإن كان مما لا يخفى كبيع الكلب والخنزير والمضامين والملاقيح، صرتوا تعرفوهم المضامين والملاقيح اللي حكيناهم بالدرس الماضي، فإنه يؤاخذ بذلك وإن جهل الحكم إذا كان مسلما قد تربى في بلاد الإسلام. يعني لا يعذر المسلم اللي تربى في بلاد الإسلام في مثل هذه المسائل الظاهرة، بيع الكلب والخنزير وما أشبه. أما من كان حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم فإنه يظهر عدم المؤاخذة، يعني إذا كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية ما فيها علماء فيظهر بيقول عدم المؤاخذة أنه ما بيكون على المعصية. ومما يخفى بيع اللحم بالحيوان وبيع ما لم يقبل، كمان هذه من المسائل التي تخفى أن يبيع لحما بحيوان، أخذتوها هي منا أصلا مجمع عليها، إنما في مذهب الشافعي لا يجوز بيع اللحم بالحيوان، يعني واحد عنده مثلا 2 كيلو لحمة عم يبيعهم بحيوان، الحيوان يعني الحي بالدجاجة مقابل الدجاجة، أو عنده 15 كيلو لحمة بيعهم مقابل خروف، هذا من البيوع المنهي عنها، لكن هذا يخفى على الناس كثيرا ما بيعرفه الناس عادة، فكمان هذا يدخل في هذا. وبيع ما لم يقبض، بيع ما لم يقبض كمان هذا حرام عند الإمام الشافعي، بيع ما لم يقبض في كل الأشياء، يعني الإنسان إذا اشترى شيئا مثلا أنا اشتريت هذه من صاحبها قلت له بيعني هذه بعشرة دولار، فقال لي بعتك إياها، بمجرد ما قلت له بيعني وقال لي بعتك إياها فهذا اسمه بيع صحيح، قلت له بيعني هذه أو اشتريت منك هذه فقال لي بعتك هذه قلت له اشتريت مثلا فهذا بيع صحيح، بس بعد ما قبضتها. القبض شو معناته؟ بالمناولة فيما يتناول وبالتمكين فيما لا يتناول كالعقار والأرض مثلا، هذا بيكون بالتمكين، هيك بيكون القبض فيه. وإذا كان بيت بالتخلية يعطيه المفتاح ويخرج منه ما هو يختص به صاحب البيت الأول، يظهر منه وبيعطيه المفتاح، يظهر الأثاث بيعطيه المفتاح، هيك بيكون قبض البيت. إذا قبضه بعد ذلك له أن يبيعه، قبل ذلك البيع صحيح ودخل في ملكه، لكن ليس له أن يبيع قبل القبض. كمان هذا مما يخفى على العوام ما بيعرفوا ومنه مجمع عليه، يعني في المذاهب الأربعة من يقول بخلاف ذلك إلا في الطعام. في الطعام المذاهب الأربعة بيقولوا إنه إذا واحد اشترى الطعام لابد أن يقبض حتى يبيع، إذا لم يقبض ليس له أن يبيع. عرفتوا شو يعني يقبض؟ مثلا سيارة بنقولها بمحلها هو أو وكيله، هو أو وكيله بنقولها بحركها، يعني بحركها إذا كان مثلا بمستودع شخص بظهر البضاعة بخدمة مرات المستودع، هذا بيكون بذلك قبض هذا الشيء الذي اشتراه. بس في شغل مهم حاجة أقولها، أنه بمجرد العقد الصحيح دخل في ملكه خلاص، قال له اشتريت منك هذه بعشرة دولار وبعتك، دخلت بملكه. أنا ما عم بحكي عن الدخول في الملك، عم بحكي عن صحة، أيوة هذا إجماع، أنا عم بحكي عن صحة بيعه، متى يصح أن يبيع ما اشتراه بعد قبضه. شو يعني القبض؟ مش دايما بيكون معناته المناولة، البناية ما بيقدر واحد يتناولها ويأخذها، المناولة فيما يتناول كالثوب، والتمكين فيما لا يتناول، والنقل فيما ينقل، السيارة بحركها، البضاعة بحركها،